أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا كان للرجل ابنان أحدهما صالح ومطيع والآخر فاسق عاق، فهل يلزمه أن يعدل بينهما في مثل هذه الحال؟ إيه، يعدل بينهما. نعم نعم، يعدل بينهما. يعني لو مات فكيف يكون الميراث للصالح ولا للفاسق؟ نعم. بعد